بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد معكم من هذه اللقاءات التي نعرض فيها سويا للفوائد الإجمالية من الأربعين النووية. وفي هذا اللقاء إن شاء الله تعالى نتناول الحديث الأخير من هذه الأحاديث المباركة، وهو الحديث 42 من الأربعين النووية، وهو حديث رواه الإمام الترمذي وقال حديث حسن صحيح. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا الحديث العظيم أيها الإخوة الكرام حديث قدسي، من خلاله يتبين فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته بعباده، إذ فتح لهم باب التوبة والاستغفار مهما عظمت الذنوب منهم وكثرت. وأول فائدة من فوائد هذا الحديث نداء الله عز وجل لخلقه بقوله: يا ابن آدم، وذلك تفضيلا لهم وإكراما لهم، إذ الله عز وجل خلق آدم وكرمه وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا، فنسب الذرية له إكراما. قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وهذا النداء يشمل الذكر والأنثى من بني آدم كلهم: يا ابن آدم، فنداء من الله سبحانه وتعالى للخلق أجمعين ولأمة الإسلام خاصة. أيضا من الفوائد من هذا الحديث أنه من دعا الله عز وجل ورجاه فإنه سبحانه وتعالى يغفر له: إنك ما دعوتني ورجوتني. فاجتماع الدعاء والرجاء دليل على طاعة العبد لربه واستجابته وعبادته سبحانه وتعالى له بالدعاء، وكذلك حسن ظنه، أي ودليل على حسن ظنه بربه سبحانه وتعالى. فالرجاء في رحمة الله، أن يطمع العبد في رحمة الله سبحانه وتعالى، وأن يكون على يقين وثقة في الله عز وجل أن الله تعالى سيتقبل منه وسيغفر له وسيرحمه. فلذلك لما كان الرجاء مع الدعاء فدل على حسن ظن العبد بربه سبحانه وتعالى، كان ذلك سبيلا لاستحضار القلب أثناء الدعاء، وهو من أسباب استجابة الدعاء. فإن الله عز وجل لا يستجيب لقلب ساه لاه غافل وهو يدعو الله سبحانه وتعالى. أيضا من الفوائد من هذا الحديث أن الله عز وجل يغفر ذنوب العبد مهما عظمت الذنوب، إن تاب صادقا مخلصا في توبته لله عز وجل، مهما عظم ذنبك، مهما ارتكبت من الكبائر، مهما وقعت في الخطايا وتبت إلى ربك سبحانه وتعالى، فإن الله تعالى يقبلك، بل هو عز وجل يناديك: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وفي الحديث الذي معنا: يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء، يعني لو وصلت لأعلى السماء، لو كثرت وتراكمت حتى بلغت أعلى السماء، ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني بما يقارب ملأها أو حجمها أو ثقلها، لو كانت ذنوبك بهذه الكيفية أو بعدد أحجارها كبيرها وصغيرها، وأتيت إلى ربك سبحانه وتعالى مقبلا عليه تائبا إليه موحدا له سبحانه وتعالى، لغفر لك مغفرة بما يقارب ملء الأرض أو حجمها أو ثقلها. هذا فضل ربنا سبحانه وتعالى جل في علاه. فلماذا لا نطمع في فضله؟ لماذا نرجع للوراء؟ لماذا نبقى على خطايانا ومعاصينا وذنوبنا وتقصيرنا؟ علينا أن نقبل على ربنا سبحانه وتعالى وأن نتوب إليه وأن نستغفره لكي يغفر لنا ذنوبنا. أيضا من الفوائد من هذا الحديث اشتراط التوحيد ونبذ الشرك لقبول التوبة والمغفرة. قال: ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. أهم شيء أن يلقى العبد ربه وهو لا يشرك به شيئا، فإنه إن مات يشرك به شيئا فإنه لا يغفر له ولا يقبل توبته. إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني لمن لقيه مشركا به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما إذا تاب إلى الله عز وجل من شركه وأقبل عليه موحدا فإنه سبحانه وتعالى يقبله. أيضا من الفوائد التي ينبغي أن تذكر في مثل هذا المقام أنه من شروط التوبة أن يندم العبد على ما فعل من الذنوب والمعاصي والسيئات. تذكرت ذنبا وتريد أن تتوب إلى الله عز وجل منه، لابد أن تحقق الندم الحقيقي بقلبك لأنك وقعت في هذا الذنب ولأنك فعلت هذا الذنب، وأن تقلع عن هذا الذنب وأن تتركه بالكلية. طيب يندم وما زال يفعل، هذه ليست توبة. إذن يترك ويندم ويعزم بقلبه على ألا يعود إليه مرة أخرى، وعلى ألا يكرر هذا الذنب مرة أخرى. وإن كان الذنب متعلقا بحق من حقوق البشر فإنه يلزمه أن يرد الحقوق لأصحابها وأن يتحلل من هذا الحق الذي لزمه. أيضا من الفوائد من هذا الحديث إثبات لقاء الله عز وجل لقوله ثم لقيتني. فكلنا سنلقى ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة يوم الحساب ليحاسبنا على الصغير والكبير، ليقتص للمظلوم من الظالم وللضعيف من القوي، وليأخذ لكل إنسان حقه. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فإننا سنلقى ربنا سبحانه، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. فإذا علم العبد أنه سيلقى ربه سبحانه وتعالى فعليه أن يستعد لهذا اللقاء وأن يعمل له بالتوبة والاستغفار من ذنوبه وبالإقبال على ما يرضي الله عز وجل من الطاعات. وبهذا أيها الإخوة الكرام نكون قد انتهينا بفضل الله عز وجل وحده وتوفيقه وامتنانه وفضله سبحانه وتعالى علينا من عرضنا للأربعين النووية لهذا المصنف كاملا، وذكرنا في كل لقاء فوائد إجمالية من كل حديث من هذه الأحاديث. ربما نكون قد قصرنا في شيء، ربما تكون هناك بعض الفوائد قد فاتتنا ولم نقف عندها، وذلك بسبب تقصيرنا وبسبب بشريتنا. فإن كنا قد وفقنا فذلك محض فضل الله عز وجل ومنه وكرمه سبحانه، فلا فضل لنا ولا جهد لنا ولا طاقة لنا ولا توفيق لنا إلا إذا وفقنا ووفقنا ربنا سبحانه وتعالى جل في علاه. وإن كنا قد أخطأنا في شيء أو قصرنا أو زللنا فذلك شأن البشرية، تقصير وزلل وخطأ وسهو. نسأل الله تعالى أن يغفر الزلل وأن يتجاوز عنا تقصيرنا في العمل، وأن يوفقنا لما يرضيه عنا، وأن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، وأن يجعل هذه اللقاءات نافعة لنا، وأن يعيننا على تطبيقها في واقعنا وفي حياتنا، لنلقى ربنا سبحانه وتعالى وقد عملنا بما علمنا. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، إلى لقاءات أخرى في موضوعات أخرى إن شاء الله تعالى، إن وفقنا الله أحيانا. نسأله سبحانه أن يجمعني بكم دوما على طاعته، وأن يجمعنا في الآخرة في جنة النعيم مع النبي الأمين وأصحابه الكرام والتابعين وسائر الأنبياء والمرسلين والصالحين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. كما أسأله سبحانه ألا يحرمنا لذة النظر إلى وجهه الكريم، إنه سبحانه جواد كريم. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين.